إن الشقي الذي في النار منزله والفوز فوز الذي ينجو من النار. يا رب أسرفت في ذنبي ومعصيتي وقد علمت يقينا سوء آثاري، فاغفر ذنوبا إلهي قد أحطت بها رب العباد.